نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. وأمر معيشي، وإذا تأمل مسلم نصوص الكتاب والسنة رأى للأمن أهمية كبرى في حياة المسلم دينه ودنياه، فإن الله جل وعلا ذكر هذا في كتابه العزيز، فبين جل وعلا أن إبراهيم الخليل عليه السلام عندما بنى وهو إسماعيل ابنه بيت الله الحرام، دعا الله لهم تلك الدعوات، وجاء في دعائه رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، وقال في الأخرى رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وذكر الله الأمن في خصائص بيته الحرام، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وقال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وبين جل وعلا نعمه على قوم على أصحاب الحجر بقوله كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. وقال الله في قوم صالح لما قال عليه السلام أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون الآية. وقال الله جل وعلا مذكرا قريش نعمته عليهم بالأمن لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وذكر الله عباده بهذه النعمة وحثهم على شكرها والقيام بحقها، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، فكانوا آمنين هم في راد من العيش، فلما كفروا نعمة الله بدل الله أمنهم خوفا وبدل الله شبعهم جوعا، وكل هذه عقوبات نسأل الله السلامة والعافية. وذكر الله سكان بيته الحرم بقوله أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، وقال جل وعلا أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فهذا تذكير. نرحب في مطلع هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة. حياكم الله. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع أبي عبد الله من الرياض، يقول فيه لماذا ورد التشديد في أمر المنافقين وورد ذكرهم في أكثر من موقع في القرآن الكريم، وما علاماتهم وما موقف المسلم منهم؟ الأخ السائل سنة أربعة، لماذا كان الاستشهاد المنافقين أكثر من غيرهم، وما هو عقوبتهم، وما هي علاماتهم، وما موقف المسلم منهم؟ يا أخي اعلم أن الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، بعثه بمكة المكرمة رسولا ونبيا رسولا إلى جميع الخلائق كلهم، إنسهم وجنهم عربهم وعجمهم، فدعا إلى الله وإلى توحيده وإخلاص الدين له، فاستجاب له قلة منهم وتلقى القلة من الكفار أصناف الأذى والتعذيب والأذى. والله يأمره بالصبر والاحتساب

شتته وتفرقه. ينبغي إذا أخطأ أحدنا أن نصلح خطأه ونقيم عوجة من سلوكه وأخطائه ونوصله في الأمر وندعو إلى هدى. أما أن نقف أحزاب وشيع كل هذا يكفر هذا وهذا يفسق هذا. الله يقول منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين من الذين منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست من شيء إنما أمر الله. فواجبنا أن نكون أمة واحدة مؤمنون مسلمون ينصح بعضنا بعضا ويوجه بعضنا بعضا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الآية. فالتقسيمات والتشقيقات مصدرها الهوى للعلم والهدى. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وحسن إليكم. أم أيوب تسأل تقول خالي عمره 50 سنة توفي وهو لم يتزوج وكانت أمه قادرة على تزويجه لكنه كان يقول فيما بعد فيما بعد ومرض وتوفي ولم يتزوج هل عليه صوم نقضيه أو كفارة لأنه لم يتزوج؟ لا شيء عليه، ما قسم الله ذلك، ما قال الزوج، وربما يكون فيه علة في نفسه ما اطلع عليها أحد من الناس، أمره إلى الله. الحمد لله، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. ما أظن تركها الزواج بغضا له، لكن ربما يكون مكذبين قبله، والله يمر بالصبر ويقص عليه أنباء المكذبين أمم لأنبيائهم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وكان المسلم يسلم عن قناعة تامة وإرادة تامة، يسلم عن قناعة لا ليس هنا دنيا يرغب فيها، ولكن يسلم عن قناعة ورضا واطمئنان بهذا الدين القويم. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم بعدما إلى المدينة بعدما فشل الإسلام في الأوس والخزرج، وكان في الأوس والخزرج ناس لم يقبلوا هذا الدين وإنما صاروا معلنين بضلالهم وكفرهم، فلما وقعت وقعة بدر وقتل الله صناديد كفار قريش قال عبد الله بن أبي إن هذا أمر قد علا فلا بد من الدخول فيه. فعند ذلك دخل أولئك بالإسلام يعني حماية لدمائهم وأموالهم لا رغبة في الإسلام، فمن هنا نشأ النفاق. فالنفاق لم يكن بمكة وإنما كان بالمدينة لما وقعت بدر أسلم من لكم يسلم من قام من أوس الخزرج، وكذلك بعض أفراد اليهود دخلوا في الإسلام نفاقا لا حقيقة لذلك. والنفاق أعظم من الكفر الصريح، فإن الكافر الصريح تعرف حال وضعه ويكون موقفك من وقف واضحة، لكن المصيبة من تظاهر بالإسلام وأبدى الكفر المحض، ظاهره لما أنه معك وباطنه عداوة لك. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقال الذين يتربصون بكم فإن كان من الله قالوا لكم معكم وإن كان لكاب نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. وقال إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالمنافق أعظم عداوة للإسلام من كافر صريح. الكافر الصريح يهودي نصراني وثني مجوسي شيوعي هؤلاء عداوتهم ظاهرة، ولكن المصيبة من يصلي معك ويصوم معك ويخالطك وفي باطن أنه عدو لك يسعى في إلحاق الأذى وضربك ما وجدك سبيلا. ولهذا حذر المنافقين وبين فضائحهم وأخزاهم وهتك أسرارهم وبين موقف تبوك وأوضح حالهم جل وعلا تحذيرا لنا منهم لكي نكون على حذر منهم ومن خداعهم. يقول بعض السلف من لا يأمن النفاق إلا لا يأمن النفاق إلا لا يخاف النفاق إلا مؤمن لا يخاف النفاق إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. فكان السلف يخافون على أنفسهم من هذا الداء العضال الذي هو إبطان الكفر المحض وإظهار الدين تصنعا للبشرية فقط. فالنفاق داء عظيم، ولهذا حذرنا منه وبينا جل وعلا في أخلاق وصفات المنافقين. قال جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقال جل وعلا: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. وقال: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين والصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وقال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ونكون من الصالحين. فلما آتاهم فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فيخشى على الإسلام من منافق مندس بينهم متظاهر بالدين والصدق والورع والتقى ومبطن للكفر والضلال، نسأل الله السلامة والعافية. وعقوبة المنافقين أشد من عقوبة الكافرين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد نصيرا. موقف المسلمين من المنافقين الموقف منهم أنه لا يغتر بهم ولا ينخدع بهم ويحذر الناس من شرهم. محمد صلى الله عليه وسلم آذاه المنافقون في كل أنواع الأذى، ومع هذا كان صابرا محتسبا يعاملهم بالظاهر ويكل سرائم إلى الله. ولما قيل كل في بعضهم قال: لا تهل العرب أن محمد يقتل أصحابه، كل ذلك حرصا على وحد أمة. عبد الله بن أبي موقفه مع النبي في القذف يوم أحد ثم في قذف عائشة، وموقفه يوم تبوك، ومواقفه السيئة لما مات حضر النبي جنازته كفنه في قميص الله وأنزله قبره وصلى عليه، كل ذلك جبرا كل ذلك منع لتصدع المجتمع المسلم وخوفا من أن تصيب بعض المسلمين الحمية الجاهلية فيذهب إيمانه دفاعا هذا المنافق. فصبر النبي عليهم وهو يعلم حالهم، صبر عليهم وتركهم ولم يعاقبهم، كل ذلك حرصا على وحد أمة. فالمؤمن موقف منافق الصبر عليهم وتحذير أمة من شرهم وكيدهم، إلا اللهم إلا أن يبلغ بهم مبلغا ظاهرا من عداوة ظاهرة يخشى الأمة من شر، فالحاكم يتعامل معهم على حسب قواعد الشريعة. وعلاماتهم أخبر النبي بقوله: آية المنافق ثلاث: إذا حد كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر. وقال: آية المنافق أربع: إذا حد كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عهد غدر. وقال: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخونا المستمع عبد العزيز السلامة من أوثال يسأل يقول: ما حكم الاستهزاء بالدين؟ وهل الاستهزاء بالقرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو اللحى وتقصير الثياب إلى الكعبين، وهل السخرية من الحجاب والعباءة يعتبر من الاستهزاء في الدين أو بالدين؟ الاستهزاء هي السخرية، السخرية والانتقاص. فمن استهزأ بدين الله سخر من الصلاة، سخر من الصوم، سخر من الحج، سخر من الزكاة، سخر من أخلاق الإسلام وآدابه، فإنما يدل على مرض النفاق في قلبه. إذ المؤمن معظم لأوامر الله بالامتثال